بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. ثم قال المصنف غفر الله له: فصل. وسبب سجود السهو في الصلاة زيادة فيها أو نقصان منها، وهما على ضربين: قول وفعل. فأما الفعل فكلما فعله عامدا بطلت صلاته، فإذا فعله ساهيا خطأ. نعم شيخ، يقول فأما الفعل فكل ما بالضبط، يعني كل ما للتكرار، كل يعني وما اسم موصول. فهمتم؟ واضح ولا لا؟ فكل ما مكتوب كل ما جميعا، هذه إنما تقال إذا كانت عند التكرار. تقول كلما جاء زيد جاء عمرو، لكن هنا فكل ما، فكل الذي لا لا تكتب مشبوكة. أحسن الله عليكم. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله: فأما الفعل فكل ما فعله عامدا بطلت صلاته، فإذا فعله ساهيا جبره بسجود السهو، وهو أن يقوم في موضع قعود، مثل أن يقوم عقب ثانية أو رابعة، أو يجلس في التشهد الأول أكثر من زمان التشهد، فهذا يسجد للسهو. والأصل في سجود السهو قوله عليه السلام: لكل سهو سجدتان، وهذا سهو فوجب أن يسجد له. وأما إذا كان مما إذا فعله عامدا لم تبطل صلاته، فإذا فعله ساهيا لم يجبره بسجود السهو. هو العمل اليسير في الصلاة كالخطوة والخطوتين والحكة والحكتين. والأصل في منع السجود للعمل اليسير أن اليسير في العبادات يقع عفوا في الشرع، ولهذا يسير القيء لا ينقض الوضوء، ويسير الدم لا ينقض أيضا وينقض الكثير، وكذلك يسير النوم لا ينقض وينقض الكثير، وكذلك ها هنا جاز أن يجب السجود بالعمل الكثير دون اليسير. والأصل فيه قوله عليه السلام: لكل سهو سجدتان، وهذا سهو فوجب السجود لأجله. وما روي من أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فسلم من ركعتين، فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسي؟ أقصرت. هي ما قرأ الفصل، تسمع طيب من مشكلة نتكلم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: فصل. وسبب سجود السهو في الصلاة زيادة فيها، إلى آخره. قوله سجود السهو، الإضافة هنا يحتمل أن تكون من باب إضافة الشيء إلى سببه، أي السجود الذي سببه السهو في الصلاة، ويحتمل أن تكون من باب إضافة الشيء إلى نوعه، وذلك لأن السجود في الصلاة أنواع. السجود أنواع، أربعة أنواع: سجود في صلب الصلاة وهذا ركن، وسجود السهو وهذا واجب، وسجود التلاوة، وسجود الشكر، وهذان سنة. فهمتم؟ إذن الإضافة هنا سجود السهو، نقول يحتمل أن تكون من باب إضافة الشيء إلى سببه، أي السجود الذي سببه السهو، ويحتمل أنه من باب إضافة الشيء إلى نوعه، أي أن السجود أنواع: سجود في صلب الصلاة وهذا ركن، وسجود السهو وهو جابر وواجب، وسجود التلاوة، وسجود الشكر، وهذان سنة. وسجود السهو، أو أولا السهو، ما هو السهو؟ السهو والنسيان لفظان مترادفان على القول الراجح، ولذلك جاءت الأحاديث بهذا وهذا، وفرق بعض أهل العلم بينهما بأن الناس إذا ذكرته تذكر، والساهي إذا ذكرته لم يتذكر، ولكن الأول أصح، وهو أنه لا فرق بين السهو وبين النسيان، ومعناهما الذهول عن أمر معلوم. السهو والنسيان ذهول القلب عن أمر معلوم. وسجود السهو تعرفه شرعا أنه عبارة عن سجدتين يسجدهما المصلي جبرا للنقصان وإرضاء للرحمن وإرغاما للشيطان. سجدتان يسجدهما المصلي إيش؟ جبرا للنقصان، يعني يجبر النقص الذي حصل، وإرضاء للرحمن بإتمام العبادة وإكمالها، وإرغاما للشيطان لأن هذا السهو سببه الشيطان. وسجود السهو القاعدة فيه أن كل قول أو فعل إذا تعمده بطلت صلاته، فإذا نسيه سجد له وجوبا. كل فعل أو قول إذا تعمد تركه بطلت صلاته، فإذا نسيه سجد له وجوبا. هذه القاعدة في سجود السهو. وسجود السهو مشروع في الصلاة في الجملة كما سيأتي. قال أهل العلم: ولا يشرع سجود السهو في مواضع أربع. الأول في صلاة الجنازة، لا يشرع سجود السهو. السبب قالوا: لأنه لا سجود في صلبها فلا سجود في جبرها، لأنها ليست ذاك ركوع سجود. الثاني صلاة الخوف، أيضا لا يشرع فيها سجود السهو، وذلك لأن صلاة الخوف اغتفر فيها ترك كثير من الأركان والشروط، فهي حالة خاصة. والثالث سجود التلاوة والشكر، فلو سهى مثلا في سجود التلاوة والشكر لم يقل سبحان ربي الأعلى سبحان أو الذكر المشروع في ذلك، فإنه لا يشرع سجود السهو. السبب قالوا: لئلا يلزم أن يكون الجابر أكثر من المجبور. المجبور كم؟ سجدة، والجابر سيكون الجابر سجدتين. والرابع مما لا يشرع فيه سجود السهو: لو سهى في سجود السهو، نفسه أو سجود السهو نفسه لا يشرع فيه سجود السهو. لماذا؟ قالوا: لئلا يلزم التسلسل، لأنه لو فرض أنه سهى في سجود السهو فقلنا يسجد للسهو، ثم في سجود السهو سهى فيسجد سجود السهو، وهكذا، فيلزم من ذلك التسلسل. إذن سجود السهو، لا يشرع في هذه المواضع الأربعة: الأول الجنازة، والثاني صلاة الخوف، والثالث في سجود الشكر التلاوة والشكر، والرابع في سجود السهو، لئلا يلزم من ذلك التسلسل. ولذلك ذكروا أن الكسائي كان مع أبي يوسف بحضرة الرشيد، فقال أبو يوسف: إنه يقال إن من أتقن فنا من فنون العلم سهلت عليه بقية الفنون. من أتقن فنا من فنون العلم سهلت عليه بقية الفنون. فقال الكسائي: نعم. فقال له: أرأيت لو سهى الإنسان في سجود السهو؟ والكسائي من أئمة النحو، وأبو يوسف من أئمة الفقه، فهل يسجد؟ فقال الكسائي: لا يسجد. فقال: من أين أخذت هذا من علم النحو؟ قال: لأن المصغر لا يصغر. قال: لأن المصغر سجود السهو مصغر، فالمصغر لا يصغر. وسجود السهو أسبابه ثلاثة: زيادة ونقص وشك. هذه أسباب سجود السهو. والزيادة أربعة أقسام: زيادة قولية من غير جنس الصلاة وزيادة فعلية من غير جنس الصلاة وزيادة قولية من جنس الصلاة وزيادة فعلية من جنس الصلاة. وإن شئت فقل الزيادة نوعان: زيادة من جنس الصلاة قولية وفعلية، وزيادة من غير جنس الصلاة قولية وفعلية. أما الزيادة التي من غير جنس الصلاة فلا مدخل لها هنا، لا مدخل لها هنا. فالزيادة التي من غير جنس الصلاة القولية كما لو تكلم في صلاته، فإن كان عامدا بطلت، وإن كان سهوا صحت صلاته. وأما الزيادة الفعلية التي من غير جنس الصلاة فهي على أقسام خمسة. نقول الآن الزيادة زيادة من جنس الصلاة وزيادة من غير جنس الصلاة. كلامنا الآن في سجود السهو في الزيادة التي من جنس الصلاة، قولية كانت أم فعلية. أما الزيادة التي من غير جنس الصلاة فإن كانت قولية كالكلام، فإن تعمد بطلت، وإن كان جاهلا أو ناسيا أو مكرها أيضا فلا شيء عليه. فالناسي لو تكلم في صلاته ناسيا لا شيء عليه، ولو تكلم جاهلا كما في حديث معاذ بن الحكم واثق لأمياه فلا شيء عليه، ولو تكلم بغير اختيار منه مكرها على ذلك كما لو فرض أنه يصلي وسقط على رأسه شيء فقال مثلا من شدة الألم ورأسه فلا شيء عليه، لأن هذا الكلام صدر بغير اختيار منه. وأما الزيادة الفعلية التي من غير جنس الصلاة فهي على أقسام خمسة، وهي الحركات، الحركة فتكون واجبة وتكون مستحبة وتكون محرمة وتكون مكروهة وتكون مباحة وتكون مكروهة. فالحركة في الصلاة على أقسام خمسة: أولا الحركة الواجبة، الحركة الواجبة إن يجب أن يتحرك، وضابط ذلك أن يتوقف عليها صحة الصلاة، فكل حركة توقف عليها صحة الصلاة بحيث لو لم يتحرك لبطلت وجب. وأضرب لذلك مثالين: المثال الأول لو فرض أنه صلى ثم رأى على غترته أو عمامته نجاسة فتحرك مثلا لخلعها، فهذه الحركة حركة واجبة، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما صلى بالنعلين وأخبره جبريل أن فيهما أذن خلعهما. ومثال آخر لو صلى مثلا منفردا خلف الصف لعذر، لأن الصف الذي أمامه تام، ثم في أثناء الصلاة حصل فرجة، يعني مثلا الذي أمامه حصل له عذر في صلاته فانصرف فحصل فرجة، فتحركه الآن لسد الفرجة وزوال الفذية واجب، حركة واجبة، هذا ضابط الحركة الواجبة. القسم الثاني حركة مستحبة، وهي التي يتوقف عليها فعل مستحب في الصلاة، فعل مستحب في الصلاة، وذلك مثلا كما لو حصل بينه وبين من بجانبه فرجة فتحرك لسدها، أو كان يصلي في صف وتقدم لسد فرجة في الصف الذي أمامه، فهذه الحركة مستحبة. القسم الثالث الحركة المحرمة. نعم، ما يضر، اللهم ما لم يخرج عن الصلاة، يعني إذا لازم من ذلك أن يمشي مشيا معتادا بحيث من رأى قال هذا ليس بصلاة، إلا فرض أن الصف أمامه مثلا أقصى المسجد، لا أريد يمشي مثلا مترين ثلاثة أربعة مقدار صف أو صفين هذا يتسامح فيه. أما إنسان مثلا يصلي في صف والصف الذي أمامه بينه وبينه 50 متر بيجلس كل الصلاة يمشي هذا يخل بإيش الحركة. القسم الثالث حركة محرمة وضابطها الكثيرة المتوالية لغير ضرورة، الكثيرة المتوالية لغير ضرورة، فخرج بقولنا الكثيرة اليسيرة، فلو تحرك مثلا حركة أو حركتين لم يضر، وخرج بقولنا المتوالية، نعم حركة الكثيرة المتوالية، خرج بقولنا المتوالية المتفرقة ولو كثرت، فلو فرض مثلا أنه تحرك في الركعة الأولى ثلاث حركات وفي الثانية كذلك وفي الثالثة وفي الرابعة، مجموع الحركات ثنتا عشرة حركة، لو جمعنا لو كانت متوالية ربما أبطلت صلاته، لكن لما تفرقت لم تؤثر. والثالث لغير ضرورة، فإن كانت الحركة للضرورة لم يضر، لكن الحركة للضرورة لم يضر، كما لو تحرك لإنقاذ نفس معصومة أو لقتل حية وعقرب، اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب، واضح الآن؟ إذن الحركة المحرمة الكثيرة المتوالية لغير ضرورة. القسم الرابع من أقسام الحركة الحركة المباحة، لا احنا الأكثر مكروه لأنها هي الأصل، دائما الأصل اجعله الأخير، ودائما ما الأخير ما سوى ذلك، نعم حتى ما نقسم. الرابع القسم الرابع الحركة المباحة وهي اليسيرة لحاجة، اليسيرة للحاجة، كما لو حصل به حكة مثلا فتحرك لتبرد عليه، فهذه يسيرة لحاجة. القسم الخامس الحركة المكروهة، الحركة المكروهة وهي الأصل، وهي اليسيرة لغير حاجة، اليسيرة لغير حاجة، هذه أقسام الحركات في الصلاة. إذن الزيادة القولية والزيادة الفعلية التي من غير الصلاة عرفنا حكمها، ننتقل إلى القسم الثاني أو النوع الثاني وهي الزيادة التي من جنس الصلاة، الزيادة التي من جنس الصلاة. فأما الزيادة القولية كما لو زاد في صلاته قولا مشروعا، قولا مشروعا، يعني مثلا قرأ الفاتحة في السجود أو قرأ التشهد في القيام مع اتيانه بالفاتحة، فيشرع لذلك سجود السهو ولا يجب، لا يجب. لو فرض أن شخصا مثلا في أثناء التشهد قرأ التشهد ثم قرأ الفاتحة، الفاتحة زيادة لكن جنسها مشروع في الصلاة، فهي ليست من غير جنس الصلاة، هي من جنس الصلاة، فهذه لا تبطل الصلاة، لا تبطل الصلاة، لأن عمدها لا يبطل الصلاة، ويشرع لها سجود السهو لا على سبيل الوجوب وإنما على سبيل الاستحباب. والقسم الثاني من الحركة التي من جنس الصلاة، القسم من الزيادة التي من جنس الصلاة، هي الزيادة الفعلية، وهو موضوعنا الآن، وذلك فيما لو زاد في صلاته من جنسها قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا، واضح يا أخوان؟ إذن نقول الزيادة التي من جنس الصلاة، الزيادة التي من جنس الصلاة إن كانت قولية لم تؤثر، لكن يشرع لها سجود السهو على سبيل الاستحباب، كما لو أتى بذكر مشروع في غير موضعه. وإن كانت زيادة فعلية، فعلية كما لو زاد قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا، فهذا موضوعنا. فما الحكم؟ نقول إن فعل ذلك عمدا بطلت صلاته، إذا تعمد أن يزيد في الصلاة قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا فتبطل صلاته. وإن كان ذلك سهوا أو نسيانا، فإن ذكر ذلك في أثناء الزيادة وجب الرجوع، وإن لم يذكر إلا بعد أن أتى بهذه الزيادة أتم صلاته وسجد للسهو. مثال ذلك إنسان يصلي صلاة الظهر فقام إلى خامسة، قام إلى خامسة ثم ذكر، نقول يجب أن يرجع ويجلس للتشهد. هنا ذكر الزيادة متى؟ في أثنائها، في أثنائها، فيجب أن يرجع. كذلك أيضا لو فرض أنه ركع مرتين، ركع ثم رفع وظن أنه في القيام ثم بعد ذلك ماذا؟ ركع ثانية، يقول يجب متى ذكر أن يرجع. وأما إذا لم يذكر الزيادة إلا بعد الفراغ منها فإن صلاته صحيحة ويسجد للسهو، وسيأتينا إن شاء الله تعالى موضع سجود السهو في هذا. هذه خلاصة الزيادة. إذن الزيادة الفعلية التي من جنس الصلاة إن تعمدها بطلت، وإن كانت سهوا أو نسيانا فله حالان. الحال الأولى أن يذكر الزيادة في أثنائها فيجب أن يرجع، والحال الثانية أن لا يذكر الزيادة إلا بعد الفراغ منها. فإذا لم يذكر الزيادة إلا بعد الفراغ منها فحينئذ يتم صلاته ويسجد للسهو. ومن الزيادة في الصلاة السلام قبل إتمامها، فلو سلم من صلاته قبل إتمامها فهذه زيادة، وهذه تشكل. قد يقول قائل كيف تكون زيادة ونقص؟ نقول نعم، وأتم. فرجل مثلا سلم من ركعتين، سلم من ثلاث ركعات من رباعية ثم ذكر وأتى بالركعة الرابعة، ماذا يكون هذا السجود؟ زائد. بعض الناس يظن أن هذا نقص، لا ليس نقصا وزيادة، لأنه لما أتى بما ترك وما نقص صار هذا السلام زائدا، صار السلام زائدا. ها وش الثالثة؟ احنا نقول السلام، ما قلنا الجلوس. جلوس زيادة، زاد. متى زاد قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا؟ بس على المذهب مش على المذهب يكون نقص صح؟ إيش؟ لا حتى على المذهب، حتى على المذهب ما ينقص، هذه زيادة حتى على المذهب يعتبر. لكن لا يشتبه عليك أن المذهب أن السجود قبل السلام فتظن أنها نقص، لا. المذهب أن السجود السهو كله قبل السلام إلا في موضعين سيأتي. السبب الثاني من أسباب سجود السهو النقص، والنقص ثلاثة أقسام: نقص أركان، ونقص واجبات، ونقص سنن. نبدأ أولا بنقص الأركان. فإذا نقص ركنا من أركان الصلاة، فإن كانت التحريمة لم تنعقد صلاته، لأن تحريمها التكبير. وإن كان النقص في غير التحريمة فإنه يجب عليه أن يرجع ويأتي بما ترك ما لم يصل إلى موضعه من الركعة التي تليها، يجب أن يرجع ويأتي به ما لم يصل إلى موضعه من الركعة التي تليها. مثال ذلك إنسان يصلي فبعد أن قرأ الفاتحة هوى إلى السجود مباشرة، ماذا ترك؟ الركوع والرفع منه، ثم بين السجدتين ذكر، فيجب أن يرجع ويأتي بالركوع وما بعده. لكن إن وصل إلى موضعه من الركعة التي تليها لغت المتروك منها، ما نقول الأولى، قد تكون الثانية والثالثة، لغت الركعة المتروك منها وقامت التي تليها مقامها. مثاله في المثال السابق لما ترك الركوع وسجد سجدتين قام إلى ماذا؟ الركعة الثانية، قام إلى الركعة الثانية ثم ذكر أنه يعني لما أوشك على الركوع ذكر أنه لم يركع من الركعة الأولى، نقول تلغو الأولى، الركعة التي ترك منها تلغو وتقوم الثانية مقامها، ولا نقول ارجع، لأنه لو رجع لازم أن يأتي بركعة كاملة. فلهذا العلماء قال إذا وصل إلى موضعها من الركعة التي تليها لغت الركعة المتروك منها وقامت التي تليها مقامها. واضح؟ طيب، إذن النقص، النقص إن كانت التحريمة لم تنعقد، وإن كان غيرت، وإن كان النقص في غير التحريمة لازمه أن يأتي به وما بعده ما لم يصل إلى موضعه من الركعة التي تليها، فإن وصل إلى موضعه من الركعة التي تليها لغت الركعة السابقة وقامت التي تليها مقامها. طيب، إن ذكر ذلك بعد السلام، هذا إذا ذكر في أثناء الصلاة، لكن لو فرض أنه ذكر النقص، ذكر نقص الأركان بعد السلام، فإنه أيضا يأتي به لكن بشروط. يعني مثال ذلك، إنسان سلم من 3 ركعات، من رباعية سلم من 3 ركعات، ثم بعد ذلك ذكر أنه نقص ركعة، فنقول حينئذ يأتي بالركعة فيقوم ويأتي بالركعة الرابعة، لكن بشروط. الشرط الأول أن يكون الزمن يسيرا، فإن طال الزمن لزمه أن يستأنف، لزمه أن يستأنف ولا يبني، لأن الفعل الواحد ينبني بعضه على بعض مع الاتصال لا مع الانفصال. الشرط الثاني ألا يفعل ما ينافي الصلاة، ألا يفعل ما ينافي الصلاة. وما ينافي الصلاة نوعان، النوع الأول ما كان عذرا في حال الجهل كالكلام والأكل فيبني على القول الراجح، والنوع الثاني ما لا يعذر به كالحدث فلا يبني. إذن إذا سلم من صلاته عن نقص، عن نقص ركن من الأركان، ثم فعل ما ينافي الصلاة، يعني بعدما تكلم، بعدما سلم تكلم أو أكل أو شرب أو ما أشبه ذلك ثم ذكر، نقول يأتي، يأتي به، لأن هذا يعذر فيه في حال الجهل. وأما إذا فعل منافي، إذا حصل منه منافي للصلاة لا يعذر به في حال الجهل، فإنه لا يبني كالحدث، يعني لو فرض أنه لما سلم أحدث ثم ذكر أن عليه نقصا فيلزمه أن يستأنف الصلاة، لأن الحدث أبطل العبادة. واضح؟ إذن إذا ذاك الآن سجود، قصدي نقص الأركان، إن كانت التحريمة لم تنعقد، غير التحريمة إن ذكر في إذا ذكر لزمه أن يأتي به ما لم يصل إلى موضعه من الركعة التي تليها. إن ذكر بعد السلام أتى به بشرطين، أن يكون الزمن يسيرا وأن لا يفعل منافيا للصلاة لا يعذر به، لا. يعني مثل 5 دقائق 6 دقائق هذه زمن يسير. العرف إيش؟ لو تكلم في الأمور الدنيا، حتى لو تكلم في أمور الدنيا ما في بأس، لكن الفقهاء يرون أنه إذا تكلم لغير مصلحتها مذهب كذا شيء تبطل صلاته، وإن كان لمصلحتها تبطل. يعني لو بعد ما سلم من الصلاة قال نحن نقصنا زدنا، يتشاور هو من معه من المأمومين، يقول لا تبطل. وأما إذا سلم من صلاته وجلس يتكلم مع المؤمن كيف السوق وشلون احنا عند من الليلة معزومين وما أشبه ذلك، تبطل تبطل صلاته. الراجح أنه ما دام معذورا بجهل أو نسيان لا تبطل، لأنه حينما تكلم تكلم على أنه ليس في صلاة. السبب الثاني، القسم الثاني من أقسام النقص، نقص الواجبات، نقص الواجبات. فالواجبات نقصها إن تعمد بطلت صلاته، وبهذا يشارك الواجب الركن. فمن تعمد ترك واجب، ترك حتى لو كان خلف الإمام ما يتحمل الإمام عنه إلا إذا تركه نسيانا، فلو تعمد أن يدع التسبيح في الركوع والسجود أو التشهد يعني الذكر، فإن صلاته تبطل. وأما إذا كان سهوا أو نسيانا، فنقصان الواجبات له ثلاث حالات. الحال الأولى أن يذكره قبل أن يفارق محله أو موضعه، أن يذكره قبل أن يفارق موضعه فيأتي به ولا سجود عليه. والحال الثانية أن يذكره بعد أن يفارق موضعه وقبل أن يصل إلى الركن الذي يليه فيرجع ويأتي به ويسجد للسهو. والحال الثالثة أن يذكره بعد أن يصل إلى الركن الذي يليه، فحينئذ يحرم الرجوع. أن يذكره بعد أن يصل إلى الركن الذي يليه فحينئذ يحرم الرجوع، سواء شرع في القراءة أم لم يشرع. ونضرب لذلك مثالا واضحا في التشهد. إنسان مثلا في الركعة الثانية من الثانية قام من السجود، لما هم أن يقوم ولم تفارق ركبته الأرض ذكر فجلس، ذكر التشهد فجلس، فهنا لا شيء عليه لأنه لم يحصل منه شيء في الصلاة، لا زيادة ولا نقص. وإن ذكره بعد أن فارق الموضع وقبل أن يصل للركن الذي يليه، يعني في أثناء قيام ذكر لكن قبل أن يستتم قائما، لزمه أن يرجع ويأتي به ويسجد للسهو هنا بعد السلام، لأنه زيادة، لأن قيامه ورجوع هذا زيادة. وإن ذكره بعد أن وصل إلى الركن الذي يليه، يعني استتم قائما، فيحرم الرجوع سواء شرع في القراءة أم لم يشرع. والمشهور من المذهب أنه إن شرع في القراءة حرم الرجوع، وإن لم يشرع كره رجوعه. فلو فرض أنه استتم قائما ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فرجع، يقول يجوز لكن مع الكراهة. وإن شرع في القراءة في الفاتحة يقول يحرم الرجوع لأنه شرع في ركن مقصود. ولكن هذا القول ضعيف، والصواب أنه لا يرجع متى استتم قائما، يعني متى وصل إلى الركن الذي يليه لا يرجع، وذلك لأنه شرع في ركن مقصود. وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في السنن، في سنن الترمذي وغيره، أنه قال إذا استتم قائما فلا يرجع، ولم يفرق بين ما إذا شرع وما إذا لم يشرع. وهذا التفصيل في الأحوال السابقة يتأتى في ترك كل واجب، يتأتى في ترك كل واجب. فمثلا في الركوع إنسان ركع ولما أراد أن يرفع ذكر أنه لم يسبح، يعني ركع قبل أن ينهض ذكر أنه لم يسبح، نقول يسبح ولا شيء عليه. بعد أن رفع وقبل أن يستتم قائما ذكر، يرجع ويسبح ويسجد للسهو بعد السلام. ذكر بعد أن قال سمع الله لمن حمده، ما قلت سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم، نقول لا يرجع. طبق هذا أيضا في الجلوس بين السجدتين. إنسان بين السجدتين لما أراد أن يسجد السجدة الثانية ذكر أنه لم يقل رب اغفر لي فيأتي بها، بعد أن هوى للسجود لكن لم يصل إلى السجود الكامل ذكر، نقول يرجع ويأتي به. بعد أن سجد يعني وضع الأعضاء السبع على الأرض يحرم الرجوع. إذن الواجب إذا ترك الواجب له أحوال كم؟ ثلاث. أن يذكره قبل أن يفارق موضعه فيأتي به ولا شيء عليه، أن يذكره بعد أن يفارق موضعه وقبل أن يصل إلى الركن الذي يليه فيرجع ويأتي به وعليه السجود، ويكون السجود هنا بعد السلام لأنه زيادة. الثالثة أن يذكره بعد أن يصل إلى الركن الذي يليه فيحرم الرجوع. واضح؟ في القسم الثاني السجود عن زيادة، وفي الثالث عن نقص. سيأتينا إن شاء الله تعالى مسألة التفاصيل متى يكون هذا ومتى يكون هذا. المهم نقص الواجبات، فهمتوا؟ نعم. القسم الثالث وين؟ إذا كان عامدا عالما بطلت. شوف كل فعل في الصلاة إذا فعله إذا فعله بطل تبطل صلاته إذا فعله عامدا عالما بالشرطين، فإن كان عامدا غير عالم فلا تبطل، وإن كان إيش عالما لكن ناسيا فلا تبطل. فمثلا إنسان قام إلى ركعة خامسة عامدا عالما نقول تبطل، لكن لو كان عامدا جاهلا أي أو عالما لكن ناسيا لا تبطل. فكل فعل أبطلنا به الصلاة فإنما تبطل بهذين الشرطين، أن يكون عامدا عالما. وشلون شك؟ لا لا يقين ما في شك هنا، ذكر أنا أقول ذكر ما قلنا شك، الشك سيأتي. مو بنسى هو بنسى، لكن قال ما جلست للتشهد ما في شك هنا يقينا. يعني فرق الثاني جاي يقوم ذكر التشهد، الشك يقول هذه الركعة الثانية أصلا إذا كان شك هو فيشك هل الركعة هي الثانية ولا الثالثة. طيب النوع الثالث احنا قلنا النوع ليش الزيادة النقص، نقص الأركان نقص الواجبات. الثالث نقص السنن، نقص السنن. فإذا نقص سنة من السنن سواء كانت قولية أم فعلية، فالمشهور من المذهب أنه لا يشرع، أنه لا يشرع السجود لترك سنة قولية أم فعلية. قالوا وإن سجد فلا بأس، وإن سجد فلا بأس. فمثلا ترك من رفع اليدين، ترك الافتراش، ترك التورك، يقول إيش لا يشرع، لا يطلب أن يسجد، لا يستحب، لا يستحب، لكن إن سجد فلا بأس. والقول الثاني في المسألة أنه يشرع السجود لكل سنة تركها الإنسان، لكن بشرط أن يكون من عادته فعلها، يكون من عادته فعلها، لكن هذا على سبيل الاستحباب. فمثلا إنسان من عادته مثلا أنه يرفع يديه في المواضع التي يشرع فيها الرفع، يتورك ونسي، نقول هنا يشرع لك أن تسجد للسهو. كذلك لو ترك سنة قولية، لا فرق بين القولية وبين الفعلية لعموم الأحاديث الدالة على أن من سهى في صلاته فإنه يسجد. إذا تبين الآن أن ترك السنن على المشهور من المذهب لا يشرع له سجود سواء كان من السنن القولية أم من السنن الفعلية، لكن قالوا وإن سجد فلا بأس، إن سجد فلا بأس لوجود السبب. والقول الثاني أن السجود مشروع سواء كانت قولية أم فعلية، لكن يقيد، يقيد بما إذا كان، بما إذا كانت هذه السنة من عادته فعلها والمواظبة عليها. أما إنسان مثل لا يراعي، أحيانا يرفع وأحيانا لا يرفع، ومرة من مرة سأسجد نسي، نقول اجعلها من الأحوال التي لم ترفع. واضح؟ طيب السبب الثالث من أسباب سجود السهو ما يسجد، ما يسجد، لا يشرع، لما يقال، ما يقال نسي. يعني إنسان مثلا في الصلاة ما تورك، لم يتورك، هل تقول نسي التورك؟ تقول يا أخي نسيت التورك، تقول أصلا ما لم يتورك أنا. إذا نوى شيء آخر. نعم ها فيه اذا تعمد او بطل يبطل الصلاه ايش اذا تعمد؟ لا لا ما تبطل الصلاه، السنه سنه. اسال الركن من شوف الركن والواجب يشتركان، من تعمد تركهما بطلت، ويفترقان ان من ان الركن ويفترقان في حال النسيان، الركن لا تصح الصلاه الا به، والواجب يجبر بسجود السهو. واما السنه فسواء تعمد أم لم يتعمد لا أثر لها. نعم نعم يسجد، يشرع له على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب، لأن تعمد تركه لا يبطل الصلاة. ونحن قلنا القاعدة في سجود السهو أن كل قول أو فعل إذا تعمد تركه بطلت، فإذا تركه سهوا سجد له. واضح؟ طيب، الثالث، السبب الثالث من أسباب سجود السهو الشك. الشك وهو التردد بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. هذا الشك، تردد بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. وليعلم، هذه يعني جملة معترضة، أنه يدخل في الشك على المذهب غلبة الظن، فعندهم يقين وشك، ويدخل في الشك غلبة الظن، ليس عندهم، لا عبرة عندهم بغلبة الظن. ولذلك متى مر بك وإن شك فيدخل فيه غلبة الظن، فليس عندهم سوى يقين وشك. الشك قلنا هو التردد بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. ولا عبرة بالشك في مواضع ثلاث. الموضوع الأول، إذا كان الإنسان كثير الشكوك بحيث لا يفعل عبادة إلا شك فيها، فهذا وسواس. والثاني، إذا كان الشك مجرد وهم ليس له حقيقة، وهم. والثالث، إذا شك أو إذا كان الشك بعد الفراغ من العبادة. هذه مواضع ثلاث لا يعتبر فيها الشك. الأول، إذا كان الإنسان كثير الشكوك، لا يتوضأ إلا شك، لا يصلي إلا شك، لا يطوف إلا شك، كثير الشكوك، نقول هذا مرض وسواس لا عبرة به. الثاني، إذا كان الشك مجرد وهم ليس له حقيقة، يعني هو يصلي يمكن نقصت يمكن ما، ليس له حقيقة، نقول لا تعتبر. الثالث، إذا كان الشك بعد الفراغ من العبادة. هذه مواضع ثلاث قد جمع شيخنا رحمه الله في منظومته في قوله: والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر أو تك وهما مثل وسواس فدع، لكل وسواس يجي به لك. الشك بعد الفعل لا يؤثر، هذا واحد. وهكذا إذا الشكوك تكثر، الثاني، أو تك وهما. طيب، لماذا الشك بعد الفراغ من العبادة لا يؤثر؟ يعني عرفنا إذا كان كثير الشكوك، وعرفنا إذا كان وهما. طيب، إذا كان بعد الفراغ من العبادة، نقول لا عبرة به. لماذا؟ نقول لأن الأصل أن العبادة وقعت صحيحة، وهذا مبني على قاعدة عظيمة، وهي أن كل فعل صدر من أهله فالأصل فيه الصحة والسلامة. كل فعل صدر من أهله فالأصل فيه الصحة والسلامة. فإنسان مثلا عنده أهلية للبيع، نقول أصل في بيعه وشرائه الصحة. ذكى بهيمة، نقول أصل صحة التذكية. فكل فعل صدر من أهله فالأصل فيه الصحة والسلامة. وهذه القاعدة مأخوذة من حديث عائشة رضي الله عنها حينما قالت: يا رسول الله، إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سموا أنتم وكلوا. ها؟ لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، قال سموا أنتم وكلوا. لماذا قال سموا أنتم وكلوا؟ لأن فعلهم فعل صدر من أهله، والأصل الصحة والسلام. ولو فتحنا الباب في إفساد الأعمال التي صدرت من أهل لم يصح عمل. البيع، نقول يمكن أن البائع إيش قبض المبيع بعقد فاسد. إذن نقول الأصل في كل فعل صدر من أهله الصحة والسلامة. ولهذا قال الفقهاء رحمه الله في باب الدعاوى: لو تداعيا رجلان في صحة معاملة أو فسادها، فالقول قول مدعي الصحة. القول قول مدعي الصحة، لأن الأصل ماذا؟ السلام، لأن الأصل هو السلامة. الشك في الصلاة تارة يكون شكا في ترك ركن، وتارة يكون شكا في ترك واجب. فالشك في ترك الركن قالوا إذا شك في ترك الركن فهو كتركه، إذا شك في ترك الركن فهو كتركه. لماذا؟ لأن الأصل عدمه. فمثلا إنسان شك هل ركع، هل ركع أو لم يركع، نقول الشك كتركه، فالأصل عدم الركوع فيأتي به، لأننا إلى أنه في حال الشك نرجع إلى اليقين، واليقين أنه لم يأتي به، لم يأتي به. الثاني أن يكون الشك في ترك واجب، أن يشك في ترك واجب، كما لو شك في ترك تسبيح، ركوع، سجود، تحميد. فالمشهور من المذهب أنه لا يسجد لشكه في ترك واجب. السبب قالوا لأنه شك في سبب وجوب السهو، شك في سبب وجوب سجود السهو، والأصل عدم وجود السبب. شك في وجود سبب وجود سبب وجود وجوب السجود، الشك هنا سبب في سبب وجوب السجود، والأصل عدم وجود السبب. والقول الثاني أنه يسجد أولا قياسا على الشك في ترك الركن، وثانيا أن الأصل عدم الإتيان بالواجب. وعلى هذا فمتى شك في ترك ركن أو ترك واجب وجب عليه الإتيان بهما. لكن في مسألة شك الركن يأتي بالركن، وفي مسألة الشك في ترك الواجب إذا فارق محله يسجد للسهو. هذا ما يتعلق بالشك. بقي ما يتعلق بالسجود للسهو مسألتان. ما عنده غلب الظن حين إن الآن المذهب سواء وحتى على القول الراجح شك، ما عنده غلب الظن. احنا نتكلم شك تردد بين أمرين لا مزية. إذا كان عنده غلب الظن يعمل غلبة الظن، إذا كان عنده غلب الظن يعني مثلا شك يقول هل ركعت أو لم أركع، غلب على ظني أنه ركع يعمل بذلك. لكن كلامنا الآن احنا في الشك نفسه، نقول إذا شك يعني تردد.